الجملة الرابعة الوصفية، الجملة الرابعة الوصفية أي في محل صفة، قد تكون نصب قد تكون رفع بحسب ماذا؟ بحسب الموصوف، بخلاف الحالية تكون في محل نصب لأن الحال دائما منصوب. قال عندك هنا إنه طالب يواظب على دراسته، يواظب على دراسته جملة جاءت بعد كلمة طالب، وطالب نكرة، إذن هذه صفة. الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارب أحوال. الجملة الرابعة الخامسة وهي معربة، الجملة الإضافية، أن تأتي بعد ماذا؟ بعد ظرف يكون مضاف، وما بعدها إيش مضاف إليه؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لاحظ يوم ظرف وهو مضاف، والجملة بعده في محل جر بالإضافة وهو ينفع الصادقين، فعل مضارع وفاعل مستتر، والصادقين هنا مفعول به، وصدقهم أيضا هي مرفوعة باسم الفاعل الصادقين. المقصود أن الجملة في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. قال إذا جئتني أكرمتك، إذا أيضا من الظروف، فتكون جئتني في محل جر بالإضافة، فإذا أيضا هي من الظروف. هذا قال ابن مالك وألزم إضافة إلى جمل الأفعال، وألزم إضافة إلى جمل الأفعال كإذ وإذا. فالمقصود أن إذا من خواصها أنها تضاف إلى جمل الأفعال، وأما حيث تضاف إلى، وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ، فحيث تضاف إلى الجمل، أما إذا تضاف أيضا إلى جمل لكن جمل الأفعال. طيب كذلك أهو السفر حين الليل يأتي، الليل يأتي هذه الجملة في محل جر بالإضافة لأنها جاءت بعد ظرف، فحين ظرف وهو مضاف، وجملة الليل يأتي مضاف إليه. إذن هذه الجملة الخامسة. الجملة السادسة جملة جواب الشرط، جملة جواب الشرط الجازم إذا اقترن الجواب بالفاء أو بإذا، لا بد أن يقترن الجواب الشرط بالفاء أو بإذا، أما إذا لم يقترن سيأتينا أنه من الجملة لا محل لها من إعراب. فإذا جواب الشرط إذا اقترن بالفاء أو بإذا فإنه يكون في محل جزم، في محل جزم. قال من يجتهد فالنجاح حليف. لاحظ من أداة شرط جازمة، يجتهد فعل الشرط، فالنجاح هذه الجملة في محل جواب الشرط، لها محل من الإعراب لأنها وقعت جواب شرط جازم واقترنت بالفاء. قال تعالى ومن يضلل الله فلا هادي له أو فما له من هاد. تجد أن جملة جواب الشرط فلا هادي له أو فما له من هاد اقترنت بالفاء، ولهذا تكون هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط. كذلك إذا اقترنت بإذا، إذا اقترنت بإذا تكون أيضا جملة جواب الشرط في محل جزم. وإن تصبهم سيئة بما كسبت أيديهم إذا هم يقنطون. لاحظ إن أداة شرط جازمة، جواب الشرط هنا اقترن بإذا، إذن تكون الجملة في محل جواب الشرط أي في محل جزم جواب الشرط. إذن هذه الجملة السادسة إذا اقترنت بالفاء فاء السببية أو إذا الفجائية فإنها تكون لها محل من الإعراب. الجملة السابعة التي لها محل من الإعراب الجملة المعطوفة على جملة لها محل من الإعراب. فإذا عطفت جملة على جملة لها من الإعراب فإنها تأخذ إعرابها. قال الأزهار تنثر العطر وتبهج الناظرين. فلاحظ تنثر العطر هذه جملة خبرية في محل رفع الخبر، لما عطفت عليها وتبهج الناظرين أيضا تأخذ حكمها. فنقول تبهج الناظرين جملة في محل رفع معطوفة على جملة تنثر العطر. كذلك كنت أدرس وأشرب القهوة، كنت أدرس، أدرس هذه الجملة

هذه الجملة صيغة الموصول لا محل من الإعراب. و يعني هذه الجملة نحن بإمكاننا أن نأتي بجمل كثيرة كما أشرت لكم تتعلق في النحو وتسهل لنا النحو. درست النحو الذي يسهل فهمه، درست النحو الذي يسهل فهمه. فجملة يسهل فهمه لا محل من الإعراب، لماذا؟ لأنها صلة الموصول. الجملة الثالثة يا شباب التي لا محل من الإعراب جملة الاعتراضية، وهذه تكون إيش؟ واقعة بين متلازمين، فهذه لا محل من الإعراب. فإن لم تفعل ولن تفعل فاتقوا النار، ولن تفعل هذه لا محل من الإعراب. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذه اعتراضية، إلى الآن لم يأتي إنه لقرآن كريم. فالشاهد أن الجملة اعتراضية بين متلازمين أيضا لا محل من الإعراب. الجملة الرابعة الجملة التفسيرية تفسر ما قبلها، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون. شوف لاحظ جملة تؤمنون هنا جملة تفسيرية تبين المقصود، إذن هذه لا محل من الإعراب. وآية لهم الأرض الميتة أحيناها، لاحظ وآية ما هذه الآية؟ الأرض الميتة أحيناها، هذه جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. الجملة الخامسة جملة جواب القسم، جملة جواب القسم، لاحظ فلا أقسم بمواقع النجوم، ثم أتى بجملة اعتراضية وإنه لقسم عظيم، أين جواب القسم؟ إنه لقرآن كريم. إذن جملة إنه قرآن كريم لا محل من الإعراب لأنها وقعت في جواب القسم. قال فبعزتك، هذا قسم، لا أغوينهم أجمعين، جملة لا أغوينهم أجمعين لا محل من الإعراب. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إذن جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. الجملة السادسة جملة جواب الشرط غير الجازم، لولا ولوما وإذا ولو، هذه أدوات شرط غير جازمة، فبالتالي جواب الشرط فيها لا محل له من الإعراب. ولو شئنا لرفعناه بها، جملة لرفعناه هذه لا محل إعراب لها جواب شرط، أو كانت جواب شرط جازم غير مقترنة بالفاء أو بإذا أيضا تكون جملة لا محل لها من الإعراب. عندما تقول إن تجتهد تنجح، إن هنا شرطية لكن جواب الشرط لم يكن مقترنا بالفاء أو بإذا، فتصبح جملة تنجح لا محل من الإعراب لأنها جواب شرط جازم غير مقترنة بالفاء أو بإذا. الجملة السابعة والأخيرة التي لا محل من الإعراب هي الجملة المعطوفة على جملة ليس لها محل من الإعراب. فإذا عطفت جملة على جملة ليس لها محل من الإعراب فإنها تأخذ حكمها، فيصبح حكم الجملة الثانية لا محل له من الإعراب. لماذا؟ لأنها معطوفة على جملة أيضا لا محل لها من الإعراب، فبالتالي تأخذ حكمها. قال رأيت أحمد وتكلمت مع زينب، رأيت أحمد، هذه جملة لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ نعم، لأنها ابتدائية في أول الكلام، فالجملة الابتدائية لا محل من الإعراب، عطفنا عليها وتكلمت، هذه جملة أيضا معطوفة على رأيت، فبالتالي تأخذ حكمها فيكون لا محل لها من الإعراب. إذن يتلخص عندنا أيها الإخوة والأخوات أن الجملة تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية، وأنها تكون جملة كبرى إذا تضمنت جملتين، وتكون جملة صغرى إذا كانت جملة واحدة، وأن هذه الجمل منها ما له محل من الإعراب وهي سبع جمل، جملة خبرية والحالية والمفعولية والوصفية والإضافية، والجملة تقع جواب شرط جازم مقترنة بالفاء أو إذا، أو الجملة المعطوفة على واحدة من هذه الجمل التي لها من الإعراب. والجملة التي لا محل لها من الإعراب أيضا هي سبع جمل، الجملة الابتدائية ويطلق عليها استئنافية، والجملة الواقعة صلة الموصول، والجملة الاعتراضية، والجملة التفسيرية، وجملة جواب القسم